قصة تقشعر لها الأبدان. يحكي رجل هو تجاوز الآن 90 من عمره، رجل يسكن في أطراف المملكة العربية السعودية، يحكي عن موقف وقع له في شبابه، في بدايات شبابه من سنين طويلة، أنه خرج مع والده في رفقة كبيرة في موسم الحج، يريدون حج بيت الله الحرام، نسأل الله أن يكتب لنا حج بيته الحرام. يقول: وأغلب الناس على الإبل والجمال، وأقل القليل على السيارة. يقول: فخرجنا وبدأنا المسير، قال: وكنت أشب القوم، كنت أسعى بين الناس أخدمهم، أسقي هذا وأجر خطام دابة فلان وأحمل لفلان، أسعى بينهم. تدرون لماذا أصنع ذلك؟ أريد أن يدعو الناس لأبي وأن أجمل صورته عندهم. أريد أن يقول الناس: يرحم الله فلان رب ولده الشباب جلوس وهو يخدم الناس، يخدم الحجيج، ويريد من أريد من ذلك أن يدعون لأبي بالخير. المهم خرجنا وسرنا حتى إذا ما قاربنا مكة زادها الله تشريفا وتعظيما، نزلنا في دوحة للاستراحة، وبينما أنا أتفقد القوم رأيت الناقة التي كان عليها أبي، لكن أبي ليس عليها، فجعلت أنادي فيهم: أين أبي؟ فيقولون: لا ندري. يا قوم، هل سقط أبي؟ فيقولون: ما ندري. فوقع في نفسي أنه في بعض الأماكن، في بعض أماكن الاستراحات، ذهب أبي ليقضي حاجته، فغفلوا عنه وساروا، فانطلقت أعدو على قدمي. كان يمكن أن أخذ ناقة تركض بي، لكن ظننت أن قدمي تسعفني أكثر من الناقة، يقتلني الشوق لرؤية أبي. وسرت أعدو وأعدو حتى وصلت إليه، فلما رأيته إذا هو جالس يصلي، تيمم واستقبل القبلة وبدأ يصلي، فخررت فقبلت يديه وقبلت قدميه، وجعلت أقسم له وأنا أبكي: والله يا أبتي لم أدري، والله يا أبتي لم أدري. فيقول: يا ولدي، أعلم أنك لم تدري، أعلم أنك لم تدري. فقلت: يا أبتي، والله لا تمشي على قدمي، والله لأحملنك فوق رأسي. فقال: لا يا ولدي، لا يا ولدي، أمشي معك ونمشي الهويلة. قال: لا، والله لا تمشي على الأرض. وظللت أقسم حتى رضي، فلما حملته واستقر على كتفي ورأيت أنه استمكن واستراح، بدأت أمشي، وبيننا وبين مكة 5 كيلو متر تقريبا. فلما قطعنا مسافة إذا بي أشعر بأبي على كتفي يبكي، فنظرت إليه فإذا دموعه تنهمر من عينيه على وجنتيه وحتى لحيته. فقلت: ما لك يا أبي؟ والله يا أبي، ما هو بكثير أن يحمل ولد والده، والله ما هو بكثير أن يحمل الولد والده. قال: يا بني، أعلم أنه ليس بكثير أن يحمل ولد والده، لكن أتدري أين نحن الآن؟ انظر إلى هذا المكان. فنظرت حولي إذا نحن قريبين من جبلين. فقال لي أبي: أبكي لأنني منذ 40 سنة حملت والدي في هذا المكان. افعل ما شئت كما تدين تدان.